يقول كيف نهنئ التائب كما حصل مع كعب مالك، فكيف نهنئ التائب بالتوبة ونحن لا نستطيع الجزم بقبولها؟ ليس لنا إلا الظاهر. لو شخص ما يصلي ثم أصبح يصلي نقول له نهنيك بالتوبة. شخص يدخن ثم ترك الدخان نقول نهنيك بالتوبة. ليس لنا إلا الظاهر. شخص مسبل ثم رفع إزاره ما نهنى، نقول والله يمكن يكذب الإزار شفناه مرتفع وهكذا.